شبابها بدأ الليل واعترف النهار. وتذكرت قول المختار صلوات ربي وسلامه عليه حينما قال فيما روى احمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله عنه وارضاه قال قال صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تتداعى عنكم الامم كما تتداعى اكلت الى اصعبها. قالوا: ومن قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم يومئذ كغباء السيل ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم ويلقي في قلوبكم الرهبة. قالوا: وما الرهبة يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أهل الإسلام في إفريقيا الصيدلين صاروا العدويين، هم الذين يحكمون بلاد الشام، ليسوا من اهل الاسلام. افتى فيه شيخ الاسلام ابن تيميه فقال: لا تنكح نساءهم ولا تنكح ذبائحهم ولا يحكمون في صفوف المسلمين اي في جيوش المسلمين، فهم شر من اليهود والنصارى والمجوس، ولا تلبس ثيابهم ولا ينكر في اماكنهم الا بعد الغسل كانهم المجوس. هذه فتوى من؟ فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه. ومن اراد الرجوع فليرجع الى كتاب بيان للناس من الازهر في الطوائف المنحله عن الدين. وشيخ الازهر حسن محمد الفضيري افتى بفتوى شيخ الاسلام، وكذلك الغزالي افتى بفتوى شيخ الاسلام، الى غير ذلك. قال الافتاء افتت في العام الرابع والثلاثين بعد التسعمائة والف بفتوى شيخ الاسلام، فهم ليسوا من المسلمين، وان نطقوا بالشهادتين هم شيعة الروافض الخبثاء، هم مع اليهود والنصارى على اهل السنة. القرد بشار يبيد اهل السنة في حلب وفي الشام، كما والغرب كله يتكاتف. رفيق وحين صفوفك